بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: إذا انتقض الوضوء أثناء سجود السهو البعدي جزء من الصلاة يعيد الصلاة. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات صفة المحبة. وقوله: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من فضل الله عز وجل وتكرمه أنه اتصف بالمحبة، والمراد بمحبة الله لعباده المن عليهم بالكرم والعطاء والهبة ونحو ذلك، يعني يحبهم لا لحاجته إليهم، وإنما محبة بذل وفضل وعطاء ونحو ذلك. والعباد يجب عليهم أن يحبوا الله سبحانه وتعالى، والمراد بمحبة العباد لله أي محبة تذلل وتعبد له سبحانه وتعالى. نعم، لذلك مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يحب عباده. كيف الله عز وجل يحب عباده؟ نقول: الله أخبر بأنه يحب، ولم يخبرنا كيف يحب. والمراد بمحبة الله لعباده مثل ما أخبرناكم. لذلك قال سبحانه: ومن أحبه الله عز وجل يكتب له القبول في الأرض وفي السماء. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة. لذلك في صحيح البخاري ومسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء ويكتب له المحبة في الأرض، يكتب له القبول في الأرض. وكذلك قال في مسلم: قال: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي في السماء جبريل: إن الله يبغض فلان فأبغضه، فيبغضونه ويكتب عليه البغضاء في الأرض والعياذ بالله. ولهذا يجب على المسلم أن يسعى لكل عمل مما فيه محبة الله عز وجل ورضوانه. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وأعظم سبب هو الوحيد في محبة الله للعبد هو طاعته سبحانه وتعالى على وفق ما جاء به الشرع. نعم. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. ومن فضل الله سبحانه أن جعل هناك أعمالا عديدة يحب الله من اتصف بها، فيحب من أحسن للخلق ومن أحسن في عباداته. نعم. ويحب من اتقاه سبحانه، ويحب أيضا المؤمن القوي، وهكذا. نعم. وهنا قال: وأحسن إن الله يحب المحسنين، المراد الذين يؤدون العبادة كأن الله يراهم، فإن لم يرهم فإنه سبحانه كأنهم يرونه، فإن لم يرهم فإن الله يراهم. فالمراد بالإحسان أي مرتبة الإحسان، ويدخل أيضا فيها الإحسان للخلق. نعم. هذه الآية، لأن الإنسان لا يصل إلى مرتبة الإحسان اللي فوق مرتبة الإيمان إلا إذا كان أيضا محسنا للخلق، فمن كان جافيا على الخلق غير محسن لهم لا يصل إلى مرتبة الإحسان. نعم. وأحسنوا. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه الآية فيها إثبات صفة المحبة، وأن الله يحب أهل طاعته محبة تليق بجلاله وعظمته. نعم، يحب أهل طاعته. تمام. هذه القاعدة: الله عز وجل يحب أهل طاعته، هذه قاعدة. ما هي الطاعات التي يحبها الله عز وجل؟ التي ذكرت لنا منها الإحسان. نعم. وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني وممن يحبهم الله أيضا المقسطون، والمراد بالمقسطين يعني أهل العدل. نعم. وهناك قال سبحانه سورة الجن وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، المراد العاصون، قسط غير أقسط، هنا 43، فأقسط المراد عدل وهناك جار. نعم. هذه مثل التي قبلها، والمراد بالعدل هنا العدل مع الأولاد مع الزوجة، عدل المسؤول مع من تحته مثل المعلم مع طلابه، ومثل المدير مع معلميه، وعدل القاضي في قضائه أيضا، وعدل الإمام مع رعيته، وهكذا كل شخص بحسب ما ابتلي به من قضاء. لذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال وحديث القضاة ثلاثة يدخل فيه المعلم الذي يعلم الصبيان الخطوط، يعني يدخل فيها المدرس الذي يعلم الطلاب الخط، يقول أنت أحسن من هذا وهذا أحسن من هذا، فهو يدخل في حديث القضاة في ثلاثة، إذا عدل واجتهد يدخل الجنة، وإذا عرف الحق وظلم الطالب يعني بالله متوعد بالنار. نعم. واقسطون الله يحب المقسطين، هذه مثل التي قبلها، مثل التي قبلها، وهو أن الله يحب أهل طاعته، يحب أهل طاعته، وممن يحبهم المقسطون. نعم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كذلك، أيضا كذلك الله يحب. الآن عندنا يحب أولا المحسنين، ثانيا يحب المقسطين، وثالثا يحب المتقين سبحانه وتعالى، وهذا من كرمه. ويحب أيضا المطهرين، يعني نوع من أنواع العبادات مما يحبها سبحانه وتعالى. فلو ذكر مثلا خصلة واحدة مثل الإحسان، فمن كان مثلا عادل لا يحبه الله فيكون في ذلك عدم تفضل، لكن يحب هذا وهذا وهذا وهذا، فقد يحب هذا لعدله، ويحب هذا لتقواه، ويحب هذا لإحسانه، وهكذا. نعم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كذلك يحب التوابين الله يحبهم، يعني من فعل ذنبا ثم عاد إلى الله الله يحبه. وعليه إذا أذنب العبد أي ذنب يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه، يقول رب اغفر لي يا رب وتب علي، فمن فعل ذلك كل من تاب، كل من أذنب وتاب إلى الله الله يحبه، حتى ولو كان يغلب على ظنه العودة لذلك الذنب، فأي ذنب تقارفه مباشرة قل استغفر الله يا ربي تب علي، فمن فعل ذلك يكون عنه يكون أهلا، لأن الله عز وجل يحبه. قال سبحانه إن إبراهيم لحليم أواه، يعني رجع إلى الله، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لذلك كل ذنب الشخص يفعله مباشرة قل استغفر الله توب لك يا رب تب علي يا رب اغفر لي، حتى ولو يغلب على ظن معاودة إليه مرة، فقد تموت قبل أن تقترف ذلك الذنب. نعم. لذلك من شروط التوبة ليس العودة على، ليس من شروط التوبة عدم العودة لذلك الذنب، وإنما العزم على عدم العودة، فيتوب من هذا الذنب يقول يا رب اغفر لي توب علي إن شاء الله ما أرجع، حتى لو وقع في مرة أخرى يتوب، وقع يتوب، وقع يتوب. أما قول من يقول بأن من يتوب ثم يقع في الذنب هذه توبة الكذابين، نقول لا، هذا قول غير صحيح، بل من كان يذنب ثم يتوب هذا فعل صحيح، لكن الشخص يجاهد نفسه ألا يقع في الذنب مرة أخرى، ليس معناه أنه يقول توب حتى، وليس معناه يقول توب ولا تعود أبدا، لا، وإن قلت تب وجاهد نفسك على ألا تعود للذنب. نعم نعم. هذه الآية فيها إثبات صفة المحبة. نعم، إن الله يحب التوابين ويحب أيضا المتطهرين، وعظم الطهر هو طهر القلب من الشرك والبدع وكذا المعاصي، ويدخل فيه أيضا الطهارة الحسية مثل الاستنجاء من البول أو الغائط. نعم، ومن كان متطهرا من ومن كان مطهرا قلبه ومن كان مطهرا معنويا وحسيا موعودا بذلك الفضل العظيم وهو محبة الله عز وجل له. فإذا قيل وإذا أحبنا الله، نقول إذا أحبك الله معناه يؤيدك وينصرك ويوفقك ويسددك ويكتب لك المحبة في الأرض وفي السماء وتنال خيرا عظيما. لذلك يسعى الشخص إلى نوال محبة في الله سبحانه. نعم. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيوة. هذه الآية فيها زيادة أنه يحب. لحظة، هنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لكي يحبنا الله في طاعته. فليس هناك طريق إلى محبة الله لنا إلا بالطاعة. بدع لا تفعل، تصلي 6 مرات تقول هذه مفروض عليك 6 صلوات وليست 5، تصوم 2 شهر يقول هذا رمضان ثاني، لا، وإنما بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، هذه الآية فيها زيادة أنه يحب، ففيها إثبات المحبة من الجانبين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب وين الجانب الثاني؟ تحبون الله. نعم، الجانب الثاني قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم، يحببكم مثل حب المتقين المسلمين. لكن أين أن العبد يحب الله؟ قل إن كنتم تحبون، ففي هنا أن العبد أيضا يحب الله. لماذا ساق المصنف هذه الآيات؟ من أجل الرد على الجهمية الذين يقولون أن العبد ما يحب الله والله ما يحب العبد. لا، هنا ساق المصنف الآية أن حتى العبد يحب الله، لأنهم قالوا إذا كان الله يحب العبد والعبد يحب الله معناهم أنهم سواء كلهم مخلوقون. قل لا، هذه محبة تليق بجلال الله وعظمته، وهذه محبة تليق بحال البشر. نعم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبونهم، يأتي الله بقوم يحبهم، الله يحبهم ويحبونهم، أيضا فيه إثبات المحبة من الطرفين، الله يحب وهم يحبون الله أيضا سبحانه وتعالى. فإذا قيل كيف يحب الله، نقول الله أعلم، الله أخبر أنه يحب ولم يخبرنا كيف يحب. لكن من آثار محبة الله الإعانة، إعانة الله لعبده وسداده وتوفيقه وهكذا. نعم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذه كالتي قبلها في أنه يحب ويحب سبحانه وتعالى. نعم. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كذلك ممن يحبهم الله الذين تكون المقاتلون، الذين يكون حال القتال في صفوف مستقيمة مترصون، لأن هذا أهيب للعدو في حال القتال، يعني لا يكونون متفرقين، وكان هذا في حال المواجهة. نعم، والمسايفة. نعم، فيها إثبات صفة المحبة، وهي إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. نعم. وقوله وهو الغفور. وخذ أيضا قاعدة، كل أمر شرعه الله فهو يحبه، كل أمر الله شرعه يحبه، فهو سبحانه يحب البر بالوالدين، ويحب صلة الرحم، ويحب الإحسان للجار ويحب حسن الخلق وهكذا. فكل أمر شرعه يحبه. وهل يحب أهله؟ نقول أتى النص بنوعه إن الله عز وجل نص على عبادات يحب أهلها، وكل عبادة يرجى أن يكون من عملها أن الله يحب فاعلها. نعم. وقوله وهو الغفور الودود. نعم. الآن انتهى المصنف من ذكر المحبة، الآن يسوق ذكر إثبات صفة الود لله. الود لله وهو قريب من المحبة، لكن لا نقول هي المحبة، لا، المحبة شيء والود شيء. فإذا قيل ما هو الود، نقول الود معلوم، كل عربي يعلم ما هو الود. فتقول شخص أنا أحبك وتقول وأنا أودك، أخص من المحبة، واضح؟ فهو معلوم. نعم. قال البخاري. نعم. ذلك قال المصنف وهو الغفور الودود. الغفور إثبات صفة المغفرة، الودود إثبات صفة الود لله، وهو أن الله سبحانه يود أهل طاعته، كما قال سبحانه أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم مودة في الأرض، وهو سبحانه ودود. نعم. يعني الاسم ودود وصفة ود. نعم. قال البخاري يعني الحبيب. قال البخاري يعني نقلا عن قول ابن عباس، يعني قال ابن عباس الودود يعني الحبيب، يعني يقرب المعنى، ومع الودود يعني كان يقول قريبا من المحبة، لكن كان الود أخص من المحبة. نعم. وفيها إثبات صفة المغفرة. المغفرة وهو الغفور. نعم. وهي مدلول اسمه الغفور. نعم. والمغفرة هي التغطية مع الوقاية. والمغفرة هي التغطية مع الوقاية. نعم. يعني المغفرة معناه يغطي الذنب ويوقيك من عقوبة هذا الذنب. مثلا شخص زنى، الله يغفر هذه الخطيئة وما يترتب عليه من العقوبة، هذا الخطيئة محيت، وما يترتب عليها من جهنم محي، وغير ذلك مما ذكر سبحانه وساء السبيل. هذا مع المغفرة. المغفرة التغطية والوقاية من عقوبة ذلك الذنب. نعم. يعني الذي يستر عباده ويقيهم عقوبة الذنوب. نعم. نعم. ويقيهم عقوبة يعني آثار الذنوب. نعم. قصد المصنف منها كلها إثبات صفة المحبة. يعني قصد المصنف من هذه الآيات من قوله وأحسن الله حب المحسنين والغفور الودود إلى قوله والغفور الودود إثبات صفة المحبة والود لله. نعم. وأن الله جل جلاله يحب حقيقة محبة تليق بجلاله وعظمته. أي نعم. يعني محبة ما هي مجازا، محبة حقيقية، الله يحب بدون تأويل. يحب كيف يحب؟ نقول الله أعلم. ما هو الحب؟ نقول الحب معلوم. نعم. مثل ما قال الإمام مالك للسوى معلوم والكيف مجهول. نعم. لكن وهذه كل صفة، كل صفة، ما هو الود؟ نقول ود معلوم والكيف مجهول. ما هي المحبة؟ المحبة معلومة والكيف مجهول. نعم. لا كمحبة المخلوقين. نعم. محبة لا كمحبة المخلوقين، ما فيها مشابهة. الله يحب كما يليق بجلال عظمته، والبشر يحب بعضهم بعضا، محبة تليق بحالهم. نعم. يحب رسله وعباده الموصوفين بهذه الصفات. نعم. يحب رسله لأنهم طائعون لله، وهم لهم الأمر الأعلى مما الصفات السابقة من القسط والإحسان والتقوى والطهارة وغيرها سبحانه وتعالى. نعم. وفيها زيادة أنهم يحبونه محبة تدين وتذلل وتعبد. أيوة. يعني ما هي ما معنى محبة العبيد لله؟ محبة تذلل، نعم، محبة تدين، تدين يعني دينا، ما هو عاطف دينا، ما هي عاطفة أو محبة ما بين البشر لزوج لزوجة، لا دينا، يعني تحب الله على ما شرع له من هذا الدين، ولأن الله يستحق العبادة دينا، نعم. وتذلل، وتذلل أحبه وأنا ذل له، يعني مما يقتضيه المحبة أن يذل لله، أنا أحبك ماذا تأمرني به أنا أفعله، أنا أمتثل له، نعم. وتعبد، وتعبد يعني بمحبتي لله أتعبد، أنا يا رب أحبك فكل أمر تأمرني به أمتثل به، مثل ما ولله مثل على مثل الطفل الصغير يحب أمه كثيرا فتقول لهم تقول له أمه خذ الحليب اشرب، يحبه يشرب، خذ هذه الحلاوة يأخذ، وهكذا. وكذلك الأم تحب طفلها فيقول لها الطفل أعطيني من هذه التمرة فتعطيه مباشرة، محبة ماذا؟ عاطفة، خذ ما ترده، فيقول لها أعطيني ماء فتجري تعطيه ماء، محبة، تمام. ولله المثل على كذلك المخلوق يحب الله محبة تذلل وتدين وخضوع له، فكل أمر تفعله وانذال له أنك تحبه، نعم. ومحبته لهم محبة إحسان وتفضل، هذا مما تقتضيه محبة الله لعباده، محبة، نعم، محبة إحسان وتفضل، نعم. يعني محبة الله لعبده، هل هو محتاج لعبيده؟ لا، وإنما محبته لهم محبة إحسان وتفضل، نعم، إحسان وتفضل وتكرم وعطاء لهم، لله غني سبحانه وتعالى عن تلك المحبة، نعم. وفيها الرد على الجهمية الذين ينكرون هذه الصفة، يعني الجهمية ينفون الأسماء والصفات، أي اسم أي صفة ما فيه، نعم. فإنهم ينفون أن يحبوا أو يحب، فإنهم ينفون أن يحبوا أو يحبوا أو يحب، أن يحب أو يحب، ينفون أن الله يحب عباده أما تكون أهل طاعته، وينفون أيضا أن المؤمنين يحبون الله، نعم. فأهل التجهم ينفون المحبة من الجانبين، نعم، كما أنكروا الخلة، نعم، وهذا من ضلالهم وجهلهم، نعم، مثل ما قال سبحانه واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا لا ننفي صفة الخلة لله وهي نوع منزل، يعني نوع ود محبة خلة، فقال الله ما اتخذ إبراهيم خليلا، كيف يعني معنى ذلك نقول أن الله له يتخذ خليلا؟ نقول نعم الله يتخذ خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، نعم. قالوا إن المحبة لا تكون إلا بين اثنين بينهما نوع من المناسبة، وهذه شبهتهم، يعني مخلوق مع مخلوق، خالق مع خالق، تعالوا عن ذلك، زوج مع زوجة في تناسب، لا، هذه تليق بالله وتلك تليق بالبشر، نعم، كمناسبة محبة المخلوقين بعضهم لبعض، نعم، ففروا منها إلى النفي، نعم، نعم، محبة الله لا مناسبة، يعني هذا الرد على شبهتهم، نقول نعم محبة الله، نعم، لا مناسبة بينها وبين محبة المخلوقين، يعني ليس هناك شبه، إذا أثبتنا محبة الله لخلقه والعكس أن فيه تشبيه الله عز وجل لخلقه، لا ما فيه، نعم. محبة تليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل، نعم، ما هي مثل صفات المخلوقين، نعم، لا يعلم كنهها ولا كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، مثل ما قلنا لكم، فلو قيل كيف يحب الله نقول الله أعلم، يحب، نعم يحب، نعم، فإنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، نعم، لذلك نقول كيف، نقول الله أعلم، كيف يحب نقول الله أعلم، فقال لماذا تقول الله أعلم، نقول لأن الله، نحن لا نعلم، نحن ضعاف فما نعلم كيف الله عز وجل يحب، الله مخفي عنا ذلك، فهو سبحانه أعلم بنفسه كيف يحب ما ندري، هو أعلم. نعم. وقد أعلمنا أنه يحب ويحب. نعم سبحانه وتعالى. نعم. فنحن نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. نعم نؤمن بك. نعم الحين اذكر لك. نعم. كل ما جاء في القرآن فنحن نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. نعم فنحن نؤمن بالله، لا شك ما نؤمن بالله بأسماء وصفاته، فنؤمن بالله. نعم. وبما جاء عن الله، وما جاء عن الله في كتابه أو في سنة مسلم من صفات إخبار عنه. نعم. على مراد الله يعني كما أراده سبحانه، غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. نعم. كل ما جاء. نعم. وهذه أيضا قاعدة من قواعد ذكر التي يذكرها الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. نؤمن بالله بما جاء عن الله على مراد الله، هذه قاعدة في الأسماء والصفات. نعم. كل ما جاء في القرآن أو الحديث الثابت فخذ معك أصلا أنه على، وهذه أيضا قاعدة عظيمة. فكل ما جاء في القرآن أو الحديث الثابت، شوف كل ما جاء في كتاب الله من أسماء وصفات هو حديث صحيحة. نعم. فخذ معك أصلا، فخذ معك أصلا خذ قاعدة. نعم. أنه على ما يليق بجلال الله، على أنه ما يليق بجلال الله. مثلا وإذا أتاني يمشي، يعني عبد الله مسلم، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، نثبت صفة الهرولة لكن على ما تليق بجلال الله وعظمته، ما نشبهها بالبشر، لا. واضح؟ وهكذا يتقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، نقول على ما يليق بجلال الله وعظمته. كيف؟ الله أعلم. واضح لكم؟ نعم. فإذا وقوله سبحانه إن يد الله مع الجماعة، نقول على ما يليق بجلال حقيقة يد الله مع الجماعة. كيف؟ نقول الله أعلم، وإنما على ما يليق بجلال وعظمته. وهكذا كل صفة على هذه القاعدة العظيمة ذكرها الشيخ. وبهذا يسلم الشخص من التأويل والتحريف وإشغال الذهن في إثبات صفات ونفي صفات. وإذا خدت هذه القاعدة يطمئن القلب وتوافق الكتاب والسنة وتقبل على الله بما أراده الله عز وجل منك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.